أتيناكم فحيونا لنهديكم تهانينا تهانينا خذوا عنا تهانينا ونلقى مرة أخرى لقاء المحبين. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. ويا أطياف سهرتنا نرتم ليلنا دينا نرتم ليلنا دينا. ويا أطياف سهرتنا نرتم ليلنا دينا نرتم ليلنا دينا. عرفتم حق دعوتنا فأقبلتم ملبينا عرفتم حق دعوتنا فأقبلتم ملبينا. تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. على درب الهنا سيروا وروض الشوق يحوينا وروض الشوق يحوينا. على درب الهنا سيروا وروض الشوق يحوينا وروض الشوق يحوينا. نثرنا فيهما فلا وريحانا ونسرينا وريحانا ونسرينا. نثرنا فيهما فلا وريحانا ونسرينا وريحانا ونسرينا. تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. فروح للعلا ترقى وروح عافت الطينة وروح عافت الطينة. فروح للعلا ترقى وروح عافت الطينة وروح عافت الطينة. تعانقتا بإذن الله والرحمن يهدينا تعانقتا بإذن الله والرحمن يهدينا. تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. يطيب الناس إن لاقى على التقوى المربينا على التقوى المربينا. يطيب الناس إن لاقى على التقوى المربينا على التقوى المربينا. فإن ساروا بدرب الله كانوا خير من فينا كانوا خير من فينا. فإن ساروا بدرب الله كانوا خير من فينا كانوا خير من فينا. تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. نسير لغاية الأسمى إلى جنات بارينا إلى جنات بارينا. نسير لغاية الأسمى إلى جنات بارينا إلى جنات بارينا. إذا حمدت له النعمة فبالخيرات يولينا فبالخيرات يولينا. إذا حمدت له النعمة فبالخيرات يولينا فبالخيرات يولينا. تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا تهانينا. أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت ليالينا. يا أحلى عروسين لكم أزكى أمانينا بكم قد عمت الأفراح وازدانت.